مثال الشرطية التي أضيفت إلى مفرد معرفة: أي وأيك جاء يكرم، أي وأيك جاء يكرم. طيب، هل نقول أي وأيك ولا أي وأيك؟ أي وأيك جاء يكرم. هل نقول بالنصب ولا بالرفع؟ لماذا؟ لكن إيش محل أي من الإعراب؟ يعني ما في تقديم هنا للمفعولية. لماذا؟ مبني المجهول يكرم، اللي هو نائب فاعل، يكرم هو، يعود على أي ولا لا؟ أي العمدة على فعل الشرط اللي هو جاء. أي إذا فعل الشرط هنا لازم، القاعدة أن فعل الشرط إذا كان لازما فإن الأداة تعرب على أنها مبتدأ، مثل من يجتهد ينجح. طيب، أي وأيك جاء يكرم، هذه أضيفت إلى مفرد معرفة شرطية، لماذا؟ لأنها تكررات. طيب، إذا قصد الأجزاء فقلنا مثلا: أي زيد أعجبك؟ أعجبني. أي زيد أعجبك؟ أعجبني. هنا أيضا شرطية، والتقدير: أي أجزاء زيد أعجبك؟ أعجبني أو لا. طيب، النوع الثاني: أي الموصولة. أي الموصولة تكون بمعنى الذي، وقد تقدم أن أي الاستفهامية يقصد بها السؤال، وأي الشرطية يقصد بها الربط بين فعل الشرط وبين الجزاء. أي الموصولة هذه لا تضاف إلا إلى معرفة، سواء كانت جمعا مثل يعجبني أي الطلاب، نعم هو أنشط، أو يعجبني أي الطالبين هو أذكى، أو يعجبني أي الطالب أو أيهم، لكن هنا أضيفت إلى جمع، أضيفت إلى جمع. إذا أضيفت إلى مفرد فلا بد من الشرطين السابقين، كين الآن من الجمع والمثنى بالنسبة لأي موصولة، تضاف إلى جمع وتضاف إلى مثنى. طيب، بقي المفرد. المفرد ما تضاف إلا إذا توفر واحد من الشرطين السابقين، إما أن تتكرر وإما أن يقصد بها الأجزاء. فإذا تكررت تقول إيش؟ يعجبني أي زيد وأي عمر هو أفضل أو هو أكرم أو هو أذكى، والمعنى أن يعجبك هذا أو هذا. هنا أضيفت إلى مفرد معرفة اللي هو زيد، وحصل الشرط وهو إيش؟ التكرار. الشرط الثاني أن يقصد الأجزاء، مثل يقال: أصلح أي الباب هو معيب، أصلح أي الباب هو معيب، لأن هنا أضيفت وذكر صدر الصلة تعرب ولا لا؟ لكن لو قيل أصلح أي الباب معيب، هنا تبنى على الضم لأنها أضيفت وحذف صدر الصلة. المقصود أنك إذا قلت أصلح أي الباب هو معيب، هنا أضيفت أي إلى مفرد معرفة اللي هو الباب، لأنه محلى بأل. ولماذا أضيفت؟ لأنه قصد بها الأجزاء. فصارت الخلاصة الآن في الأنواع الثلاثة اللي مرت: الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة مطلقا، ويضافان إلى المعرفة مثناة ومجموعة ومفردة بواحد من شرطين. الشرط الأول إيش؟ أن تتكرر، والثاني أن يقصد بها الأجزاء. أما بالنسبة لأي الموصولة فإنها لا تضاف إلا إلى المعرفة، سواء كانت مثناة أو مجموعة، وهذا بلا شرط، أو مفردة في أحد الشرطين السابقين. النوع الثالث، أو قبل النوع الثالث، أشار ابن عقيل إلى أن بعض النحويين يجيز إضافة أي الموصولة إلى النكرة، فعنده يجوز أن تقول مررت بأي رجلين قاما، بأي رجلين قاما، فعنده يجوز أنها تضاف إلى النكرة، وهذا هو ابن عصفور هو الذي أجاز إضافتها إلى النكرة خلافا للجمهور. أما الجمهور عندهم لا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة. أما النوع الرابع، القسم الثالث الذي تحته إيه؟ الوصفية والحالية. المراد بالوصفية ما كانت صفة لنكرة، والمراد بالحالية ما كانت حالا من معرفة، هذا المراد بهما. هذان النوعان لا يضافان إلا إلى النكرة، فلا تجوز إضافتها إلى المعرفة، فتقول في أي الوصفية مررت برجل، أي رجل، مررت برجل، أي رجل، مررت فعل مفاعل والبحر جر ورجل اسم مجرور كذا، برجل أي صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، وأي مضاف، ورجل مضاف إليه كذا. مثل لو قلت مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي، أي صحابي، أو أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه صحابي، أي صحابي، أو تقول عمر عادل، أي عادل. يقول النحويون إن أي إذا كانت وصفية صار معناها الدلالة على أن الموصوف بلغ الغاية الكبرى مدحا أو ذما. لا، لأن صحابي أي صحابي، الصحابي صحابي نكرة ولا لا؟ لأن الياء النسب، ها؟ إيه، ما هي يعني، ما هي حال من عمر من اللي قبله لكلمة الصحابي. طيب، المقصود أنها تفيد الدلالة على أن الموصوف بلغ الغاية، ها؟ إيه، مدحا أو ذما على حسب الصفة. قيل مثلا محمد لص، أي لص، ها، صار إيش؟ الذم. لكن إذا قيل مثلا مررت بزيد، برجل، أي رجل، ها، بلغ الغاية، ها، في الرجولة، إيه. ولهذا ذكر بعض العلماء وهو سنقيط رحمه الله عند كلمة لأبي داود في أحد الرواه، في أحد الرواه، أنه لما أورده أورد الحديث بسنده وذكر هذا الراوي، ذكر عن بعض العلماء أنه قال فلان، قال أيما رجل، فقال الشنقيط رحمه الله أن هذا فيه معنى التوثيق لهذا الرجل، لأن كلمة أيما رجل ما تطلق إلا في مقام المدح والثناء، المقام المدح والثناء. فالمقصود أن أي هنا تفيد الدلالة على أن الموصوف بلغ الغاية إما في المدح أو في الذم على حسب المعنى. أما أي الحالية، فإذا قلت مثلا مررت بزيد، بزيد، أي رجل، طبعا أي الحالية تعرفون أنها ستلازم النصب، لأن الحال لا يكون إلا منصوبا، لكن أي الوصفية ستكون على حسب الموصوف في رفعه ونصبه وجره. فتقول مررت فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور، وأي حال، أي حال من زيد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأي مضاف وزيد مضاف إليه، وعلامة مجروره وعلامة جره الكسرة. طيب لو قلنا مثلا لله أبو بكر أي خليفة أو أي خليفة؟ ها؟ أي ليش؟ أي حال المعرفة، والمعرفة هنا وقعت مبتدأ صاحب الحال، أقصد ما وقع مبتدأ، ومجيء الحال من المبتدأ هذا جائز، فلهذا جائز. قال الشاعر لساق بن عقيل: فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتى، فلله عينا حبتر أيما فتى. فأي هنا حال، وما زائدة، وما زائدة هذا. وتلاحظون أنها أضيفت إلى نكرة، الوصفية أي رجل، والحالية أي فتاة، أقول أضيفت إلى نكرة. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول، وهو نوعية ما تضاف إليه. المبحث الثاني سهل، وقد أشرنا إليه في أول المبحث. ما حكم إضافة أي ملازمة للإضافة، لكنها قسمان. القسم الأول ما يجب إضافته لفظا ومعنى. إيش معنى يجب إضافته لفظا ومعنى؟ نعم، يعني أنه لا بد أن يذكر المضاف مضاف إليه، فلا يجوز حذفه بحال من الأحوال. كذا هذا النوع هو الوصفية والحالية. الوصفية والحالية لا يجوز قطعها عن الإضافة أبدا، لا بد أن المضاف إليه يذكر. أما القسم الثاني فهو ما يجب إضافته معنا، أي يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ والإتيان بالتنوين عوضا عنه. وهذا القسم تدخل فيه الأنواع الثلاثة الأول، اللي هي الاستفهامية والشرطية والموصولة. نعم، فتقول مثلا أنت: أكرمت رجلا، فيقال: أيا يا فتاة، أيا يا فتاة. إيش التقدير؟ التقدير: أي رجل أكرمت يا فتاة. فحذف المضاف إليه وهو رجل، ها؟ وحذف المضاف إليه وهو رجل، وأتي بالتنوين عوضا عن، فقيل أيا يا فتاة. أو تقول مثلا: أحب مثلا كتب النحو مثلا، فيقال: أيا يا فتاة، يعني أي كتاب تحب، أي كتاب تحب. هذه أي الاستفهامية قطعت عن الإضافة. الشرطية: أيا تكرم أكرم، هنا قطعت عن الإضافة بدليل التنوين. الموصولة قطع عن الإضافة، تقول مثلا: يعجبني أي عندك، يعجبني أي عندك، هنا موصولة بمعنى الذي، لأن المعنى يعجبني الذي هو عندك، فقطعت عن الإضافة في اللفظ وأتي بالتنوين عوضا عنها. هذا ما يتعلق بأنواع أي وما يتعلق بها من المباحث المتعلقة بباب الإضافة، وأرجو أن يكون الكلام واضحا. ها؟ تريدون نقرأ كلام من عقيل؟ ها؟ طيب نبدأ بالأبيات نحللها ونمشي. قال: ولا تضف لمفرد معرف أيا، يعني لا يجوز أن تضيف أن تضيف أيا للمفرد المعرفة. انتبه لهذا، للمفرد المعرفة. الآن يقول لا يجوز، وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء. يعني إذا كررتها أضفها إلى المفرد المعرفة، أو كنت تنوي الأجزاء يعني تقصد الأجزاء كما تقدم أضفها للمفرد المعرفة. المقصود بأي هنا كما علمنا الاستفهامية والشرطية والموصولة، ثلاثة هذه. طيب، ثم قال وخصوصا بالمعرفة موصولة أي، موصولة أيا، يعني أن أيا الموصولة خاصة بالمعرفة لا تضاف إلا إلى معرفة. والأصل واخصص أيا حالة كونها موصولة، خصصها بأي شيء؟ بالمعرفة، يعني لا تضيفها إلا إلى المعرفة. ثم قال وبالعكس الصفة، يعني أن الصفة لا تضاف إلا إلى نكرة. ومر أن الصفة يراد بها الحالية ويراد بها الوصفية. طيب، لما خصص الموصولة بالمعرفة وخصص الوصفية بالنكرة، فهم أن الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة إضافة إلى أنها تضاف إلى المعرفة وتشاركها أي الموصولة في الإضافة إلى المعرفة. يكون ابن مالك ذكر الأقسام كاملة ثم قال مصرحا بما فهم من البيت الذي قبل، قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، ومطلقا كمل بها الكلام. يعني إذا كانت شرطية أو استفهامية فإنك تضيفها إلى النكرة والمعرفة مطلقا، إلى النكرة والمعرفة مطلقا. لكن هذا الإطلاق بالنسبة للمفرد المعرفة مرة تقييده، أقول مرة تقييده في أنها لابد أن تتكرر أو تنوي الأجزاء.